اللهم صل وسلم وبارك لك ورحمتك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا ابواب حكمتك وانشر علينا رحمتك فاعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعه الانوار تفسير اهل البيت عليهم السلام سورة الجزء الرابع سورة الأحزاب. وصلنا إلى ثم قال تعالى إن تبدوا شيئا بألسنتكم يريد الذي قال لأنكحن عائشة أو تخفوه في صدوركم المعنى إن كنتم لا تؤذونه في الحال وتعزمون على إيذائه ونكاح زواجه بعده فإن الله كان بكل شيء عليما وهو يعلم ذلك فيعاقبكم به. ثم أن الله تعالى لما أنزل آية الحجاب استثنى المحارم بقوله تعالى لا جناح عليهن أي لا إثم عليهن في آبائهن ولا أبنائهن يعني في ترك الحجاب أي ولا إخوانهن إخوتهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن. ولم يذكر العم لأنه بمنزلة الأب والخال لأنهما يجريان مجرى الوالدين فاستغنى عن ذكرهما وزعم عكرمة والشعبي أن العلة في عدم ذكر الخال والعم أن المرأة تحل لأبنائهما فكره أن تضع خمارها عند عمها وخالها لأنهما ينعتانها لأبنائهما. ثم قال ولا نسائهن مضافة إلى المؤمنات حتى لا يجوز الكشف للكافرات. قال المرتضى عليه السلام فدل على أن ثم نساء ممنوعات أن يبدين زينتهن لهن وحضر عليهن أن يبدين زينتهن عند غير نسائهن. ومعنى نسائهن فهو أهل ملتهن واللواتي لسنا من نسائهن فهن المخالفات لهن في دينهن. فقد حضر عز وجل على المسلمات أن يكشفن قدامهن شيئا من محاسنهن كما حضر عليهن في الرجال سواء وهن الذميات والمشركات اللواتي لسنا من نسائهن ولا من أهل ملتهن. يعني ما هو ما بلا أن المرأة يعني تحتجب من الرجل فقط بل أن هناك نساء يجب على المرأة المسلمة وزوجات النبي بالذات وأبناء وبنات النبي صلى الله عليه وعلى آله أن يحتجبن منهن الكافرات عند الإمام المنصور بالله عليه السلام والدوارات على البيوت هؤلاء النسوة اللي ما يجب على المرأة يعني بنت رسول الله أنها يعني تحتجب منهم. ثم قال ولا ملكت أيمانهن من الإماء اللواتي ليس من أهل ملتهن ولم يسلمن بعد فاستثناهن عز وجل من هؤلاء النساء الممنوع منهن المؤمنات مثل الروميات والحبشيات وما أشبههن من الأجناس فأجاز الله لهن كشف محاسنهن قدامهن قبل أن يسلمن إذ قد حواهن ملكهن. فهذا معنى الآية ومجرى تفسيرها فيما ملكت أيمانهن يعني إيماءهن أو غير المسلمات من الإماء. وفي البرهان يعني من الإماء والصغار العبيد الذين لم يطلعوا على عورات النساء. والسبب هذه الآية ما روينا أنه لما نزلت آية الحجاب قام الآباء والأبناء فقالوا يا رسول الله ونحن فلا نكلمهن أيضا إلا من وراء حجاب يعني الآباء يقولوا هل لا نكلم زوجات أبنائنا إلا من وراء حجاب والأبناء يقولوا هل لا نكلم زوجات أبائنا إلا من وراء حجاب. فنزل قوله تعالى لا جناح عليهن في آبائهن ثم قال تعالى واتقين الله فيما أمرتن به من الاحتجاج من الاحتجاب والاستتار واحتطن ما قدرتن. دل ذلك على أن التكشف لهم مشروط بشرط السلامة والعلم بعدم المحذور. وقوله إن الله كان على كل شيء شهيدا في غاية الحسن في هذا الموضع وذلك لأن ما سبق إشارة إلى جواز الخلوة بهم والتكشف لهم فقال إن الله شاهد عند الاختلاء بعضكم ببعض فخلوتكم مثل ملائكم يعني مثل علانيتكم خلوتكم مثل ما أنتم تكونوا في ملأ من الناس بشهادة الله تعالى فلا تفاوز في علمه في الأحوال من سر وعلن وظاهر حجاب وباطنة فاتقوا الله. الله سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء على حجابكم إن كنتم في خلوة أو كنتم في ملأ من الناس. ثم قال تعالى تكملا لحرمة نبيه وتشريفا له صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قد مر الكلام في تفسير صلاة الله عز وجل وصلاة الملائكة، قلنا صلاة الله هو الرحمة، صلاة الملائكة الاستغفار وطلب الغفر. كيفية الصلاة على النبي والنهي عن الصلاة البتراء. ومعنى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه أي قولوا اللهم صل على محمد، أي زد محمد بركة ورحمة. وسلموا تسليما أي سلموا لأمره بالطاعة تسليما. وسلم ماخوذ من السلامة والدعاء، ومنه أخذ السلام، سلام عليكم، معناه أمن ودعاء عليكم منا والله سبحانه والسلام، لأن ذلك لا يكون حقيقة خالصا إلا منه. نعم، إلا منه الأمن والدعاء. قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معنى صلوا عليه أي رحموا عليه وعظموا قدره حتى تثابوا على ذلك. شفت اللي أمس قال لا تتكلموا في العريفي، فإن أتبعها أتبع أكثر من أتبع رسول الله، شغلتونا أتباع العريفي قال مليون، رسول محمد ما جاء له قال مليون. قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معنى صلوا عليه أي رحموا عليه وعظموا قدره حتى تثابوا على ذلك، فأما هو فلا يحتاج إلى شفاعتكم بل أنتم محتاجون إلى شفاعته. ومعنى وسلموا تسليما أي قولوا صلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما. أما الصلاة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم ففرضها الله في القرآن، وأما الصلاة على آله الطاهرين ففرضها الله في السنة على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصلوا علي الصلاة المبتورة أي المقطوعة المنقوصة، لأن البتر في اللغة هو القطع. وسئل صلى الله عليه وآله وسلم: ما الصلاة المبتورة؟ فقال: هي أن تصلوا علي وحدي ولا تصلوا على أهل بيتي، انتهى. فإن قال قائل إن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تصلوا علي الصلاة البتراء غير صحيح، لقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولم يذكر الآل، قلنا ولا قوة إلا بالله، قال أئمتنا عليهم السلام وشيعتهم رضي الله عنهم في الجواب عن ذلك: إن الصلاة عليهم بعد الصلاة على أبيهم صلى الله عليه وآله وسلم ثابتة في الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم أو ذريتهم الآية، فقد ألحقهم الله بما ذكر في هذه الآية. وأما السنة فما رواه الخاص والعام، فمن ألفاظ ذلك ما رواه زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، قال: عدهن في يدي أبي علي بن الحسين، وقال لي: عدهن في يدي أبي الحسين بن علي، وقال لي: عدهن في يدي أبي علي بن أبي طالب، وقال: عدهن في يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عدهن في يدي جبريل على جبريل، وقال جبريل: هكذا نزلت بهن من عند رب العزة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا إسناد متسلسل إلى الله سبحانه وتعالى، الحمد لله، وأنا أرويها نفسها إلى الله سبحانه وتعالى. ورواه أبو طالب في أماليه، يعني عدها في يدي شيخي عن فلان عن فلان إلى جبريل عليه السلام. ورواه أبو طالب في أماليه والحاكم في كتاب أصول الحديث، والزرندي في كتابه درر السمطين في مناقب السبطين، ورواه محمد بن منصور المرادي في الذكر، والقاضي عياض في الشفاء، ورواه الإمام المرشد بالله بإسناده عن عنبسة ابن سعيد عن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه عن علي عليه السلام قال لما نزلت هذه الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي، الآية جاء رجل قال: يا رسول الله قد عرفنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ فأخذ بيده ثم قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. فذكر الخمس الصلوات ثم قال خذها يا علي خمسا. وروي بإسناده إلى حنظلة بن علي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شهدت له بشهادة وشفعت له بشفاعة. وروى بإسناده إلى موسى الكاظم عن أبيه جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن أبيه زين العابدين علي بن الحسين عن أبيه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين الشهيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم علي فصلوا علي وعلى أهلي وعلى أنبياء الله ورسله كانوا قبلي فإنهم قد بعثوا كما بعث. وروى بإسناده إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة الأنصاري قال لما نزلت هذه الآية إن الله وملائكته الآية قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك؟ قال تقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل علينا معهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك علينا معهم والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وروى الإمام الهادي عليه السلام في التشهد في الصلاة في الأحكام اتباع الصلاة على الآل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عن علي موقوفا ومن ألفاظه ما رواه مالك في الموطأ ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي مسعود البدري قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال بشير بن سعد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام كما علمت. ومن ذلك ما رواه أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وروى أحمد بن حنبل وابن حبان والدارقطني والبيهقي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صليتم عليه فقولوا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. البعض يقول في كلمة الأمي هل معناها الأمي من عدم القراءة والكتابة؟ البعض يقول نعم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله كان لا يكتب لا يقرأ ولا يكتب. والبعض الآخر يقول لا الأمي بمعنى الأممي بأنه نبي الأمم كلها أو نبي الأمة هذا كاملة. البعض يأخذها من هذا المأخذ والبعض يأخذها من هذا المأخذ. وروى نحو هذا الحديث باتباع الذرية والآل بالصلاة على النبي في إتباع وروى نحو هذا الحديث باتباع الذرية والآل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن أبي حميد الساعدي أو أبي حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه عبد الرزاق وأحمد بن حنبل والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه النسائي عن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابن أبي شيبة في مسند طلحة ورواه أحمد بن حنبل والبخاري والنسائي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري ورواه ابن حبان والبيهقي عن أبي مسعود الأنصاري ورواه عبد الرزاق عن محمد بن عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى أحمد بن حنبل عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابن عساكر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعند البغوي حديث أبي حميد الساعدي من الصحاح ولفظه قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وروى أبو داود بسنده إلى أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الحاكم صاحب المستدرك وقد صحت الرواية على شرط الشيخين وأنه صلى الله عليه وآله وسلم علمهم الصلاة على أهل بيته كما علمهم الصلاة على آله. ثم ساق الحاكم بإسناده إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى وقال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قلت بلى فهدها إلي. قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ قال قلوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الحاكم وقد روي هذا الحديث بإسناد وألفاظ حرفا بعد حرف وقد روى هذا الحديث بإسناد وألفاظ حرفا بعد حرف الإمام محمد بن إسماعيل البخاري عن موسى بن إسماعيل في الجامع الصحيح. قال الحاكم إنما أخرجته ليعلم المستفيد أن أهل البيت والآل جميعا هم حبه أي واحد. فأخرج أحمد بن حنبل والنسائي وابن سعيد وسمويه والبغوي والباوردي والضياء المقدسي وابن قانع وابو نعيم في المعرفة وابن أبي عاصم والطبراني عن زيد بن خارجة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا علي واجتهدوا في الدعاء وقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وروى الشافعي الإمام الشافعي بإسناده من طريق إبراهيم ابن أبي يحيى عن أبي هريرة أنه قال كيف نصلي عليك يعني في الصلاة؟ قال تقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم الحديث. وروى الإمام الشافعي أيضا بإسناده من طريق إبراهيم ابن أبي يحيى إلى كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول في الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم الحديث. وقال ابن الخطيب الرازي في مفاتح الغيب في تفسير قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وروى خبر كعب بن عجرة المؤيد بالله عليه السلام في شرح التجريد والإمام أحمد بن سليمان عليه السلام في أصول الأحكام والأمير الحسين في الشفاء والإمام محمد بن مطهر في المنهاج. وإلى خبر أبي مسعود البدري وخبر كعب بن عجرة أشار الإمام المهدي عليه السلام في البحر في قوله وسئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك الخبر ونحوه. وسرد ابن بهران في تخريج خبر أبي مسعود البدري وسرد خبر الإمام الهادي عليه السلام الموقوف على الإمام علي عليه السلام من طريق زيد بن علي عليهم السلام. وروى القاضي عياض في الشفاء حديث أبي حميد الساعدي أو أبي حميد الساعدي وحديث أبي مسعود الأنصاري البدري وحديث كعب بن عجرة وحديثا عن عقبة بن عامر بإتباع الآل نحو حديثهم وحديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة وحديث زيد بن خارجة الأنصاري وحديث عبد الله بن مسعود زيد بن خارجة. قال إمامنا المنصور بالله رحمة الله عليه وقد ذكر هذا كله. قلت وبالله التوفيق هذه شواهد تدل على صحة ما رواه القاسم بن إبراهيم عليه السلام في كتاب الكامل المنير فإنه رواه بصيغة الجزم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصلوا علي الصلاة البتراء. فقيل يا رسول الله وما الصلاة البتراء؟ فقال أن تصلوا علي وحدي ولكن صلوا علي وعلى أهل بيتي وقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الإمام المنصور بالله عليه السلام في الشافي في جوابه على فقيه الخارقة في كلامه فقال عليه السلام وأنا أروي هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو كلاما هذا معناه. وروى الأمير الحسين عليه السلام في الشفاء بصيغة الجزم أيضا عن علي عليه السلام أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا صليتم علي فصلوا على آلي معي، فإن الله لا يقبل الصلاة إلا مع آلي. وقال القاضي عياض في الشفاء ما لفظه. وفي حديث أبي جعفر عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة لم يصلي فيها علي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه. انتهى كلام عليه السلام. وروى أبو طالب عليه السلام في الأمالي بإسناده من طريق جعفر بن محمد عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ارفعوا أصواتكم بالصلاة علي وعلى أهل بيتي فإنها تذهب بالنفاق. قال الواحدي: والحديث الصحيح الجامع لتفسير هذه الآية ما روى البخاري ومسلم عن كعب بن عجرة قال: قلنا يا رسول الله قد عرفنا التسليم عليك فكيف الصلاة عليه؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتهى ما رواه إمامنا المنصور بالله عليه السلام. وفي الحديث: من ذكرت عنده فلم يصل علي فدخل النار فأبعده الله. وفيه أيضا يعني هذا الحديث أنه قال ارتقان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله المنبر فقال آمين، ثم ارتقى فقال آمين، ثم ارتقى فقال آمين. قالوا: يا رسول الله سمعناك تقول آمين. قال: أتاني جبريل وأنا صاعد. فقال: ثلاث. قال: يا محمد، من أدرك والديه ولم يدخل بهما الجنة فأبعده الله فقل آمين. قال: فقلت آمين. قال: يا محمد، من أدرك رمضان ولم يغفر له فأبعده الله فقل آمين. قال: فقلت آمين. قال: يا محمد، من ذكرت عنده ولم يصلي عليك فأبعده الله فقل آمين. قال: فقلت آمين. أو بمعنى هذا اللفظ. وفيه أيضا إن الله وكل بي ملكين فلا أذكر عند مسلم فيصلي علي إلا قال: غفر الله لك. وقال الله وملائكته آمين جوابا لهما. ولا أذكر عند مسلم فلم يصلي علي إلا قال: لا غفر الله لك. وقال الله وملائكته آمين جوابا لهما. ولا أذكر عند مسلم فلا يصلي علي إلا قال: لا غفر الله لك. وقال الله وملائكته آمين. وبعض العلماء أوجب الصلاة عليه السلام صلى الله عليه وسلم كلما جرى ذكره، وهو قول الشافعي الإمام الشافعي. ومنهم من أوجبها في كل مجلس مرة، ومنهم من أوجبها في العمر مرة. وأما في الصلاة فعند الإمام الشافعي أنها واجبة شرط، وهو قول القاسمية، وعند أبي حنيفة غير شرط. العلماء اختلفوا في مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: هي اللي هي واجبة كل ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله أن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فهناك من أوجبه الإمام الشافعي، قال أنها واجبة عند كل ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله. ومنهم من أوجبها في كل مجلس مرة، قال: لو ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله في مجلس فصلي عليه مرة واحدة فيكفي. ومنهم من قال: لو صلى عليه الإنسان مرة واحدة في العمر كفى. وفي الصلاة هل هي واجبة أو غير واجبة عند الإمام الشافعي والإمام القاسم بن إبراهيم القاسمية يرون أنها واجبة وأنها شرط في صحة الصلاة. واعلم أنه لما كان الله مصليا على نبيه لم ينفك إذاء الله عن إذائه عليه السلام، فإن من آذى الله فقد آذى الرسول. فبين الله تعالى ذلك بقوله عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. اعلم أنه تعالى فضل الأشياء بتبيين بعض أضدادها، فبين حال مؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ليبين فضيلة المسلم عليه، لأن الأشياء لا تبين إلا بأضدادها، معات الإنسان بضد الشيء بان الشيء فيه. قال في البرهان: وهذه الآية نزلت في المنافقين الذين كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ويبهتونه ويكذبون عليه. ومعنى قوله يؤذون الله يؤذون رسوله، فجعل أذى رسوله أذى له تشريفا لمنزلته وتشديدا لكلمته. انتهى. يعني لا أحد يستطيع أن يؤذي الله سبحانه وتعالى، ولكن من باب التوضيح والتبيين أن أذية رسول الله هي أذية لله سبحانه وتعالى. فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله سبحانه وتعالى. نعم. وذلك لأن الأذى مستحيل على الله، وإنما أضافه إلى نفسه مبالغة في تعظيم المعصية. وعن علي عليه السلام حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بشعري فقال: من آذى شعرة منك فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فعليه لعنة الله في الدنيا والآخرة. لعنة الله في الدنيا القتل والجلاء، ولعنته في الآخرة النار والبعد عن الرحمة. فقوله في الدنيا والآخرة إشارة إلى بعد لا رجاء للقرب معه، لأن المبعد في الدنيا يرجو القرب في الآخرة، فإذا خاب في الآخرة فقد خاب وخسر. ثم إنه تعالى لم يحسب جزاءه في الإبعاد، بل أوعده بالعذاب الدائم المهين. ثم قال عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، أي بغير جناية ولا استحقاق، وأطلق في الله ورسوله إذ لا يكون أداهما إلا بغير حق أبدا، فقد احتملوا بهتانا أي عقابا، أي عقاب بهتان بهت به من لا يفعله، فبهت أي حيرة، وإثما مبينا أي بينا. وعن الفضيل: لا يحل أن تؤذي كلبا أو خنزيرا بغير حق. قال في البرهان: وهذه الآية نزلت في كل من كان يؤذي أمير المؤمنين عليا عليه السلام وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وصلاة الله عليهم أجمعين، ويكذبون عليهما. ولما ذكر أن من يؤذي المؤمنين يحتمل بهتانا وكان فيه منع المكلف عن إيذاء المؤمن، أمر المؤمن باجتناب الموانع التي فيها التهم الموجبة للتأذي لئلا يحصل الإيذاء الممنوع منه. وقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب هو كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها، أي يرخين عليهن من ثيابهن. قال الشاعر: مجلببا من سواد الليل مجلبب مجلببا أو مجلببا من سواد الليل جلبابا مجلببا، أي ملحفا من الظلمة لحافا وثيابا. وإنما أمرت بذلك لتغطي به وجهها وبدنها حتى لا تبدو غير عينها اليسرى. والجلباب أوسع من الخمار، ودون الرداء تلوث به المرأة على رأسها ويبقى منه ما ترسله على صدرها. قال تعالى: ذلك أدنى أن يعرفنا، ذلك الذي أمرنا به أدنى أن يعرفنا، أي ذلك أقرب إلى أن يعرفنا بالعفة والورع وبالصيانة والحياء، فلا يؤذين بالكلام والتعرض. وقيل: كان النساء أول الإسلام يخرجن لقضاء حوائجهن في النخيل بغير خمر كالإماء، فيتعرض لهن الفساق في الليل بعلة أنها الأمة، فيقولون حسبناهن إماء، فأمرنا بمخالفة زي الإماء ليوهبنا ولا يطمع فيهن طامع. وفي التجريد: وذلك أن النساء كنا يبرزن على عادتهن في الجاهلية في درع وخمار، ولا فصل بين الحرة بين الحرة والأمة، ولعله الأولى. وكان الله غفورا إذا تبين نعم إذا تبنى عن تفريط ما سلف رحيما بقبول التوبة. ولما ذكر حال المشرك الذي يؤذي الله ورسوله والمجاهر الذي يؤذي المؤمنين، ذكر حال المصر الذي يظهر الحق ويضمر الباطل وهو المنافق. قال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين. اللهم أعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اكفنا شر من آذانا ومن أرادنا بسوء فاكفنا به واجعل تدبيره في تدميره يا ولي المؤمنين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yeah.